كلنا نسامح ونصالح وننشر الأمان في بلادنا وفي ربوع المسلمين. يا ريت تتسع قلوبنا. إن الفلوس دي يعني ثبت في الحديث إن إذا ضاعت فلوسك تكتب لك صدقة. وقلت لكم قبل رمضان أنت ليك عنده 4000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 10000 جنيه ولا مليون جنيه. الفلوس دي أحب إليك تاخدها دلوقتي وتصرف، ولا تيجي الفلوس دي مرصوصة جنيهات كده يوم القيامة وأنت ماشي في ظلها؟ يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة. سمح الناس، إصلاح الخصومات، ثلاثة رد المظالم. إحنا كان كل ده في إحرام القلب، واحد توبة نصوح، اثنين إصلاح الخصومات، ثلاثة رد المظالم. يا جماعة إحنا قلنا إن ربنا بيسامح في كل حاجة. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه بالنسبة لربنا، أما بالنسبة لحقوق العباد ربنا ما بيسامحش فيها. الحديث يوم عرفة: يا ربي يطلع صحيح، بس أنا من زمان مع مع شيخنا أبو الأشبال ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة، وشيخنا أبو إسحاق ربنا يكرمه ويبارك فيه ويديله الصحة، والمشايخ الكبار والقدام مثل الحافظ العراقي وغيره، الحديث مختلف في صحته. إن الله غفر لأهل عرفة وتحمل عنهم التبعات. يا رب يطلع صحيح. لو حجيت هيشيل عنك مظالم العباد. وتحمل عنهم التبعات. اصل اللي يقسم الضعش موضوع التبعات دي حقوق العباد ومظالم العباد، ان انت ظلمت ناس كتير ومش عارف، وكلت حقوق ناس كتير ومش عارف، واذيت ناس كتير ومش عارف او مش طايلهم. طب نعمل ايه؟ اللهم تحمل عنا يا رب رد المظالم. قبل ما تمشي اللي له عندك حاجة اديها له. اتنين فيما قبل الحج، احنا واحد فيما قبل الحج احرام القلب قبل احرام الجسد. اتنين تعلم المناسك. عايزين نتعلم. الاسئلة اللي بتيجي هناك اسئلة عجيبة جدا. اعجب ما تكون حين تسمع اسئلة الناس في الحج. فاحنا عايزين نتعلم نحج ازاي. ثلاثة، معرفة اسرار العبادة. يحصل التصور الذهني ويستشعر المؤمن لذتها. سيدنا ابراهيم لما ربنا امره بالحج قال ايه؟ وأرنا مناسكنا وتب علينا. أرنا مناسكنا، أرنا عايزين نشوفها بعينينا. أرنا مناسكنا، مش شوف الكعبة، مش شوف ال، لا، وإنما نشوف الحقيقة، نشوف القرب. نمر أربعة في إحرام القلب: الشوق للحج. انك تبقى مشتاق. يا ترى قلبك مشتاق؟ يا ترى انت مشتاق؟ مشتاق فعلا تشوف بيت ربنا؟ مشتاق تعيش معنى الحج وفضل الحج؟ مشتاق؟ المحب مشتاق إلى كل ما له إضافة إلى محبوبه.

وحلق العانة ونتف الإبط، 5 التطيب للرجال فقط، 6 تكرار التلبية، 7 رفع الصوت بالتلبية. ديك مستحبات او مندوبات الاحرام. قول تاني. حاضر. نمرة 1 الاغتسال حتى للحائض، دي سنن الاحرام. 2 الاحرام في رداء وازار للرجال ابيضين. 3 وقوعه بعد صلاة فريضة، يعني صلي الظهر واحرم، صلي العصر واحرم، صلي الفجر واحرم. تقليم الاظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الابط للجميع قبل دخول قبل الاحرام. التطيب للرجال فقط، كنت اطيب رسول الله لاحرامي كما اطيبه لحله، غرق نفسك بالطيب كراجل، بعد كده هيجي في الاحرام ما يجراش حاجة. تكرار التلبية، رفع الصوت بالتلبية. محظورات الاحرام، ستر الرأس، ما تلبسي اي حاجة على دماغك، لبس المخيط، حلقة او قص الشعر او الاظافر، مس الطيب، صيد البر، الخطوبة والزواج، الجماع ومقدماته، ستر الوجه، ولبس القفازين للنساء. طيب كنت عايز ابين حاجة. انا هلبس الاحرام اللي هما الاثنين الرداء وازار، ينفع في حتة ثالثة؟ لا ما ينفعش. ينفع بأستك؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لازم الاثنين يبقوا مفرودين زي ما انت شفت كده ولبسهم بالبساطة دي. طيب ينفع البس شبشب جلد؟ اه ينفع. لا ده حتى ينفع تلبس جزمة بس مقطوعة الكعب. هقول أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الخفين أن يلبس النعلين وأن يقطع خلفهما، يعني واحد ما لقاش غير جزمة يعمل ايه؟ فهيضطر ان هو يكعبها، يعني ادي الجزمة اهي، يكعبها يدوس على كعبها بس كده ويمشي بيها ما يجرش حاجة. ده جزمة فيها خياطة ما يجرش حاجة، الجزمة بس يكعبها كده، يكعب الاثنين مش واحدة بس. بس يقول لك هو شافه عمل واحدة بس، لا الاثنين يكعب، يكعب الاثنين ويبقى ماشي بيها كده مكعوبة، مفيش مانع. اذا ما وجدش الشبشب، اذا وجد شبشب، شبشب من التيسير هو بقى، الشبشب جلد، شبشب بلاستيك، شبشب متخيط، المهم ان هو يبقى شبشب ما يبقاش ساد. هو ده سر الاحرام. ما تبقاش في حاجه متفصله عليك، ما طلع دلوقتي فانيلات من مش ما فيهاش خياطه ينفع الواحد يلبسها؟ لا، نهى عن كل مخيط وكل محيط. فلذلك بنقول الحاجات اللي هي متفصله على الجسم ما تنفعش خالص، ما ينفعش خالص، لازم تشيل. الشبشب او الجزمه مش مشكله طالما فيها خياط. برضو في البرد ينفع انك تلبس احرامين فوق بعض، ينفع انك تلبس تحط بطانية بشرط انك ما تغطيش راسك. يعني دلوقتي احنا رايحين في برضو في وقت برد الى حد ما، ليلة مزدلفة بنبات في الطل، فاللي عايز تغطى بطانية تغطى بطانية بس ما تغطيش راسك. اللي عايز يغطى بطانيتين البطانية فيها خياطة ما يجراش حاجة، ما فيش مشكلة. لحاف ما يجراش حاجة، ما فيش مشكلة، طالما ان هو مفروض مش متفصل، حاجة مش متفصلة على جسمك ولا على قدك. دي قضية الاحرام، انك انت في الاحرام تبقى متأكد ان انت واقف بين ايدين ربنا. عارف الرجل اللي دخل في الصلاة الله اكبر، انت وانت محرم بين ايدين ربنا وهنبدا التلبيه، لبست ملابس الاحرام من البيت، يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ملابس الاحرام من البيت وراح اهل بالحج من ذي الحليفه، في مسجد ذي الحليفه قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، فصلى فيهم ركعتين بس دول ما لهمش علاقه بالاحرام. زي ما بيقول الغسل مستحب، صلاه ركعتين مستحب، انك تصلي ركعتين في المكان ده ما لهمش علاقه بالاحرام، وبعدين تهل من ذو الحليفه الناس اللي رايحين من المدينه، اللي رايحين من مصر يهل من رابغ، اللي جايين من الجهه الثانيه بيهل من السيل، كل منطقه لها